السلام عليكم وبركاته. قلنا بأن من اشترى سلعة فيها عيب فإنه له الخيار بالرد, له خيار الرد بالعيب, له خيار الرد بالعيب. أصل ذلك وأساسه حديث المصرات تصريح, من اشترى محفلة فاحتلبها فهو بخير نظرين بعد ثلاثة أيام, إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. وإيش وجهة النظر في التخير؟ وجهة النظر الفقهية في التخير ممتاز. هي وجهة النظر في هذا يعني, طبعا أنت فاهم ليه أنا سألت السؤال ده؟ مش فاهم, عارف بس كويس أنت وفقت الإجابة. فاهم السؤال ليه؟ عارف السؤال هذا لأن الأصل, الأصل بأن السلعة إذا تم البيع, طيب إذا إذا إذا إذا إذا تفرق فقد تم إيش البيع. وأيضا إذا ورد العيب فإن هذا نوع فساد ذات بين فوجب الرد. فلما جعل التخير؟ جعل التخير بأن هذا حق له, له أن يسقطه وله أن إيش. يبقى جعل مسألة من العدل أن تكون مسألة له. لذلك قال مثلا في ترق الجلب وفي غيره قال فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظري, قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, قال إلا أن يأذن إيش, أن يأذن الخاطب. مفهوم؟ هذه وجهة النظر. يبقى إذن التصريح في هذا الباب أو العيب فهو له الحق الإمساك وحق وله حق إيش الرد, لأن هذا تأصيل معك في كل الفروع التي ستأتي. فإذا اشترى زيد سلعة فورد بها عيبا فله خيار الرد إجماعا أو اتفاقا حتى في المذهب واتفاق العلماء, فله خيار الرد إلا ما خلى الكلام على الأحناف كما بينا في هذا الباب على أنه قال بيع بالخيار ما لم يتفرق, فإن تفرق فقد تم أو فقد وجب, فقد وجب البيع. فله الرد لحديث المصرات وأيضا لحديث لا خلاف. فإن اشترى سلعة فوجد في بعضها عيبا, وإذا اشترى سلعة فوجد في بعضها عيبا ووجد في البقية السلامة, فهنا إذا ورد العيب بعد ما اشتراها وما كان يعلم فله أن يرد, له خيار الرد بهذا العيب فله أن يرد السلعة. لكن هنا الرجل في تفكيره له خيار في ثلاثة, أن يمسكها وهذا له, لأن السلام قال إلا أن يأذن وقال إذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار. فالمسألة إليه, حق له أسقطه فله ذلك, حق له طالب به فله ذلك. إذا إن شاء أمسك وإن شاء ردها, وإن شاء إيش ردها, هذا كله لا كلام فيه في المذهب وفي غير المذهب. إن شاء أمسك فله الإمساك, وإن شاء ردها فله الرد بحديث التصريح. التصريح دعك من كلام الأحناف, فهذا يعتبر اتفاق من جمهور أهل العلم. الثالثة المهمة وهو أنه أراد أن يرد البعض ويمسك البعض, فيرد المعيب ويمسك إيش, ويمسك السليم. فأراد أن يرد المعيب ويمسك السليم, هل له ذلك أم لا؟ هي هذه المسألة. هذا النزاع هنا, اشترى سلعة وهذه السلعة وجدها, يعني مثلا اشترى سيارة وهذه السيارة وجدها كماكينة ما شاء الله تمشي تجري كإيش, كأجاويد الخيل قل أو فوق ذلك كالريح كما يحلو لك أن تقول, وهي أصلا أصالة في الشكل الخارجي وفي أيضا الجسد الجسم يعني على تكامل الأوصاف, لكن في الداخل في الكراسي أو في الأرضية فيها ما فيها من بعض النقصات وجدها معيبة, يعني وجد الكرسي مثلا فيه ما فيه من الأغلاط أو وجد تحت في الأرضية بعض العيوب, فهل يردها أو يرد بعضها؟ يعني يقول له اذهب اكسر لي هذه الكرسي او هات الارضيه غير الارضيه, او يرد المعيب فقط. هي النزاع هنا, هل يردها كليه ام يرد المعيب فقط؟ فهذه المساله يتكلم عنها بعض العلماء, فيرد البعض وياخذ البعض. فهذا الحق ان العلماء اوقفوا هذه المساله على رضا البائع ورضا المشتري, يعني على رضا الطرفين. لما؟ لانهم قالوا ليس له الا ان يمسك او يرد, فإن رد البعض وترك البعض هذا لا يصح إلا إذا حدث التراضي. يا ترى فقهيا لما عول أصحاب المذهب على أن المسألة تدور حول التراضي في هذا الباب؟ لما؟ يعني الحق أنها معيبة, والحق أن حديث التصريح أعطى الحقية للمشتري أن يرد بإيش؟ بالعيب, فكيف تلزمونه لا يرد؟ وتقول لابد من الرضا، رضا البائع أن يرتضي بهذا الرد. نرد البعض ويأخذ البعض، عنده سليم وعنده معيب. ما الذي يا ترى ما نظر الفقهاء في هذا الباب؟ أنهم قالوا إما أن يرد كلية وإما أن يمسك كلية، أما أن يرد البعض ويأخذ البعض فهذا فيه ما فيه من النظر ويركن فيه إلى الرضا. لما؟ لما؟ عندنا لوجهين، هي ثلاث وجوه، أنا سأتسامح في وجه وأريد وجهين. آه ترماي ممتاز، لأنه لو رد البعض وأخذ البعض لا أوقع الضرر وأدخل الضرر على البائع، والضرر يزال، والضرر يزال، ولا يزال الضرر أيضا بضرر، ولا يزال الضرر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ممتاز، شوف انت دي انا اجزم ان فهلوه، مش فهلوه طبعا، انت مش فهلوه كمان، هي محض فتح من الله عليه، صحيح ولا لا؟ انت لم تحضر المذهب ولم تدرس فقها، وهي فتح، الله فتح عليك وانت جالس، لانك حريص، الحريص سبحان الله لا بد يفتح له. نعم، لانه اشتراها صفقه واحده، فاما ان يقبلها كليه واما اتركها كلية. هذا ظاهر في هذا الباب، في هذا التفريع من هذه الأصول. فإذا نقول إذا حدث الرضا من البائع صح ذلك حتى لا يدخل عليه الضرر، وإذا حدث الرضا من الطرفين فإنه يصح ذلك. ونقول إذا أراد المشتري أن يجبر البائع على أن يقبل المعيب ويترك له السليم، قلنا له إيش؟ ليس لك ذلك، ليس لك إجبار البائع، لأن البائع هنا سيتضرر فيرفع عن نفسه الضرر فيقول لا تسترد الثمن وأنا أسترد السلعة. لكن لو كلفته أن يغير لك الأرضية أو يغير لك الكراسي سيكلفه فوق ما إيه؟ فوق ما دفعت أنت، فيقال له من من من من الربح أو من قيمة الربح، أو يكون المسألة أنه أعطاها لك بخسارة فأنت ستلحق بالضرر فلا يجوز لك ذلك. هذا يعتبر فرع في مسألة الرد بالعيب. أيضا إذا اشترى عمرو عمير من عبيد سلعة، فاشترى له فاشترى سلعة، هذه السلعة نقول هي بدلة، سمى إيش؟ إزار ورداء في اللغة العربية، صحيح؟ إزار ورداء، فاشترى الإزار بعقد واشترى الرداء بعقد آخر في وقت واحد، يبقى كانه اشترى البدلة الكاملة، الإزار والرداء اشتراهما بعقدين منفصلين لكن في وقت واحد، اشترى بعقد واشترى آخر في عقد، ثم بعدما اشتراهما ووجدهما واخذهما إلى البيت وجد العيب في أحدهما، وجد العيب في الإزار، وجد العيب في الرداء، وجد العيب في أحدهما، وجد العيب في أحدهما. فهنا أراد الرجل لما ورد العيب في الإزار رد الإزار، وقد أعجبه جدا الرداء، وما أراد رد الرداء فرد الإزار وحده. طيب، وأراد الإمساك بالرداء. قلنا أنت لك أحوال ثلاث، امسكه ان تمسكهما، طيب، وعلى العيب لك ذلك، وهذا اصله قول سلم، فان شاء امسكهم ان شاء امسك. طيب، ولك ان ترد، ولك ان ترد، ترد الازار والرداء، صحيح، ولك ايضا ان ترد البعض وتاخذ البعض، ولك ايضا ان ترد البعض وتاخذ البعض. ولا يستطيع البائع في حالته الاولى ان يقول ستدخل علي الضرر. ليش؟ ليش؟ هنا الفتح الذي جاء لهذا الرجل هو أصل المسألة، اللي هو إيه؟ لم تكن صفقة واحدة، صارت بعقدين مختلفين، فكانت صفقة أولى وصفقة ثانية، فله في الصفقة الأولى الخيارات الثلاث، الإمساك الكل، إمساك أو الرد، أو الرد البعض وإيش؟ بالرضا. طيب، والثانية نفس الأمر. فيبقى إذن لما انفصلت التعاقد، لما انفصلت الصفقة، أخذت كل صفقة إيه؟ حكمها، مع أنها مرتبطة لأنه إزار ورداء، لكن لما انفصلت الصفقة كانت الخيارات متاحة في الصفقتين على أنهما على عقدين مختلفين، على عقدين مختلفين. هذا أصالة من الكلام على التفريع. يا رب الإخوة تفهم فهما دقيقا لفضل هذه الفروع، ممكن بيسمعوها ويمشوها كده خلاص بقى، وانا احنا نبيع إزار وإدار ورداء. المسألة انت تحقق التأصيل الذي ايش قد ضبطته، فان لم تتقن هذه الفروع فانت لست بضبط للتأصيل. في ايش احنا نضرب مثلا تنزلا، يعني لو في الاثنين في ايش، في الإزار فقط، نعم خلاص. هو الآن بقى لو أرأ لا قال هذه إزار ورداء كلهما معا أريد أردهما فله الرد، مش يجبر لا، لأن البائع لو قال له لا أنا أفصل فله ذلك، لكن المشتري له يرد ولا ما ليس له؟ له أن يرد. أيضا إذا اشترى سلعة في صفقة ثم أتى بأخرى مكملة لها ولكنه قد ظهر العيب في الأولى بعد القبض، يعني بعد القبض ظهر عيب في الأولى بعد القبض جيد وقبل أن يقبض الثانية أو يعقد الصفقة في الثانية. إما أن تقول استجد العيب أو كان العيب أولا لكنه لم يره، والأصل أنه كان العيب أولا في الأولى لكنه لم يظهر له إلا عند التعاقد بعد القبض عند التعاقد معه في الثانية، فهل له الرد أم ليس له الرد؟ يعني في الاثنين الحق أنه الرد في الاثنين لشيء واحد، لأننا هنا المسألة هذه تختلف عن المسألة التي سبقتها، أن المسألة هذه قلنا اشتراها تكميلا للأولى يبقى صارت الصفقتين إيش؟ صفقة واحدة صارت صفقة. فإذا نقول له أنت لك الإمساك كلية، لك الرد كلية، طيب ليس لك الرد إيه؟ طب أيضا إلا بالرضا بينكم، إلا بالرضا بينكم حتى لا ندخل الضرر على أحدهما. أيضا من الفروع التي فرعها بعض العلماء في هذا الباب، إذا اشترى رجل عبدين، زيد اشترى عمير ونصير، إن شاء الله لا يقول له نصير هو أفضل لنا حد يشتريه، اشترى زيد اشترى عمير ونصير، هي جاءت من عند الله الوزن جاء فاتحدت وافق شن طبق وافقه فعانقه، اشترى زيد عمير وعبدين عمير ونصير من رجل، طيب فوجد بنصير عيبا فأراد أن يرد المشتري على البائع المعيب ويأخذ ليش السليم، يبقى هو اشترى ايه؟ اشترى عبدين زيد وعمير، فورد في زيد عيبا فأراد أن يمسك نصير عبيد، وجد في عبيد عيبا فأراد أن يمسك نصير السليم الحمد لله ويذهب ويرد عبيد. الأصل أن تنظر في أصل التعاقد، اشترى رجل من رجل عبدين صفقتان أم صفقة واحدة؟ ها صفقة واحدة، صفقة واحدة تحمل إيه؟ عبدين، فوارد في أحدهما عيب وارد الآخر ليس بمعيب، فهل يردهما؟ يرد المعيب، هو إما يردهما إما يمسكهما إما يرد المعيب ويمسك السليم، صحيح ولا لا؟ فماذا له؟ هذه ما يرتاد، احنا الأول نقول إن المسألة دي درسناها قبل ذلك، اسمها إيه يا شيخ؟ تفريق الصفقة. طب ماذا في تفريق الصفقة؟ شوف الآن المفروض في هذه المسألة لابد لها من تفريع، نقول هذه صفقة واحدة فيها معيب وفيها سليم، يبقى احنا عندنا قولا في المذهب، القول الأول إن قلنا بتفريق الصفقة يكون حكم، وإن قلنا بعدم تفريق الصفقة يكون حكم، صح ولا لا؟ بس يبقى نقول لو قلنا بتفريق الصفقة صح أن يرد المعيب ويبقي السليم، إن لم نقل بتفريق الصفقة قلنا إما أن يمسكهما أو يردهما، إما لا يصح أن يمسك المعيب ويترك لأنها صفقة واحدة، والوجه هنا سيدخل الضرر على البيع والضرر يزال ولا يزال الضرر أيضا بالضرر. طيب وقد قال بعض العلماء لا، له أن يمسك دون أن يرد، له أن يمسك إجبارا ويأخذ الأرش دون بقى الاختيار، يمسك إجبارا، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام لا يصح. طيب صحيح إذا قلنا بتفريق الصفقة له أن يرد، إذا لم نقل بتفريق الصفقة يبقى إذن إما أن يردهما وإما أن يمسكهما، جيد، لأنه كما قلنا لأنه إما أن يرتضي إما ألا يرتضي، إذا أمسك فهو إيه؟ قد راضي ووجد أن السلامة في الثاني قد غطت العيب الذي إيش؟ الذي في الأول، ماشي. ومن ذلك أيضا إذا اشترى عبدين أيضا في صفقة واحدة وورد العيب في الاثنين، اشترى عبدين فورد عيبا في الأول، طيب وورد العيب في الثاني، لكن التفصيل وجد العيب في الأول واستجد عنده العيب في الثاني. وجد العيب في الأول واستجد العيب عنده في الثاني، فماذا أفعل يا شطار؟ هو الآن ورد عيبا في الأول جيد واستجد عيب في الثاني، فماذا يفعل؟ ثم كيف هي صفقة واحدة؟ هي صفقة واحدة، صفقة واحدة، فهمني النظر فيها في هذا الباب، هي صفقة واحدة. لا، إلا أن تقول بأن هذه الصفقة الوحيدة لها طرفان، عقد زيد عقد عقدا فله طرفان، طرف أول طرف ثاني، يبقى إذن الطرف الأول نجعل هذا الطرف يرد العيب ويقبض الإيش السليم. أنا نقضت لك هذا التصور لأن قلت لك العيب فين؟ في الاثنين، فهمت؟ يعني كلامك صحيح جدا عندما نقول إيش، نقول أنه اشترى عبدين طيب، أو اشترى ثوبين، ثوب فيه عيب وثوب ليس فيه عيب، وهي صفقة واحدة، فنقول طب هو عقد واحد، هذا العقد واحد له طرفان، طرف أول طرف ثاني، في الطرف الأول المعيب ممكن يرد ويمسك بالطرف الثاني على أن العقد صار إيه كعقدين، فنعامل العقد كعقدين. لكن أنا الآن نقضت لك ذلك بأن العيب في الأولى والعيب في الثانية، ما هو خلاص، لكن عيب، لكن فيه عيب. سيب قالوا انا هذه مش روح شوف سيب لك اسبوع هتالي من كتاب الصوره بقول لك هذه هتالي من كتاب، اذهب بقى اذهب لكل الكتب اللي عندك في الامهات نيل المطارب غير المطارب وهتلاقي هات لي الصوره دي، اذهب مش ما تجاوبش عنها، لكن اذهب امامكم اهو الان لابد الصوره دي ياتينا بها. انت حفظت الصوره صح؟ لا بس مش بنفس الصوره. ليش؟ لان هي الثانيه قد استجد عنده العيب، يبقى عيب في الاولى واستجد عنده العيب، ماذا يفعل؟ ده استجد عنده العيب. هو وجهة النظر الفقهي في هذا الباب ايش؟ احنا عندنا بائع ومشتري، المشتري مضرور بايه؟ بالعيب الذي في الاول، المشتري سيكون مضرورا بايه؟ او البائع سيكون مضرورا بايه؟ بالعيب الذي استجد. فكيف بقى؟ هل نراعي العيب عند المشتري ام نراعي العيب عند البائع؟ فماذا نفعل؟ الان قل بتفريق الصفقه ثم بين الحكم، مش عندكم، خليها بس تتكلم. طب ما لا ممكن نقول بقى وجهه فقهيه سيرد البيع، يرد البيع جاي ليش؟ للعيب، ويدفع قرش النقص في ايه؟ فيما استجد عندهم من العيب، فهمت؟ هذه وجهه ايه فقهيه وهذه مرفوضه. ليش؟ لانك ستجبر البائع على قبول ما لا يقبله، وقبول واستقبال ما لم ايش ما لم يخرج من عنده، فهمت؟ فإذا قلنا بتفريق الصفقة سيصح أن يرد المعيب ويمسك الذي استجد عنده العيب. ليش؟ لأنه المعيب هنا فيه إزالة الضرر عن المشتري، والعيب يلحق البائع يلحقه. إذا قلنا بتفريق الصفقة سيرد ذلك. طب والثاني؟ والثاني يبقى عنده على إيه؟ على ما عنده من العيب، مفهوم؟ إن لم نقل بتفريق الصفقة يبقى عندنا وجهان. الوجه الأول أن المشتري يرد الصفقة، يردها بعيب ايه؟ بعيب الاول، والبائع سيقول هذا العيب ليس عندي، اللي هو استجد عند الثاني فيدفع له القرش، مفهوم؟ وطيب الثاني، الوجه الثاني انه يرد ان المشتري يقبل الصفقة وان يدفع البائع قرش العيب الاول، مفهوم؟ ولا هذا يكبر ولا هذا يكبر، لكن هذه المسألة ترجع الى التراضي. لكن يمكن أن نقول أن هذه مسألة يفرع عنها مسألة أخرى. إيه هي؟ أن يكون قول المشتري العيب في السلعة الأولى، طيب هذا العيب كان قبل العقد، فيأتي البائع فيقول العيب ليس قبل العقد، العيب هذا استجد عندي. يبقى عندنا في المسألة أن العيب لحق بإيه؟ بالسلعتين، الأولى فيها نزاع والثانية فيها إقرار. الأولى فيها نزاع بين من ومن؟ البائع والمشتري. المشتري يقول هي قبل العقد، والبائع يقول بل استجد عندك، والاتفاق عندهم في الثانية في السلعة الثانية أنها مستجدة عند المشتري. هنا ماذا نفعل؟ فهمت الصورة؟ قف أنت، ماذا نفعل؟ أنت لسه أنت تريد تفهم الصورة ولا في حد فهم الصورة؟ طيب ممتاز. المخرج من هذا هو القول قول البائع، على اتفاق القول قول البائع في هذا الباب. ليش؟ الأصل السلعة بقي على إيه؟ على السلامة. الأصل وخرجت على، فجزاك الله خير يا شيخ حسام، الأصل إن السلعة على السلامة وخرجت على السلامة. الأصل السلعة على السلامة وخرج على السلامة. فالقول قول البائع إلا أن يأتي المشتري بإيش؟ بالبينة، لأن مثلا قال البينة المدعي واليمين على من أنكر. طيب آخر هذه المسائل، لو قلنا بأن زيد ذهب فاشترى، طيب اشترى سلعة أو عبدا، شقصا في عبد، عبد بمئة ألف، عبد بقى جميل ورشيق وكبير وعامل ويأتي بخراج، فيعني غلى سعره، فاشترى شخصا في اشترى شطرة، زيد اشترى شطرة. عميد لما رأى ذلك بعث حميد وكيلا عن عمير وكيلا عنه لشراء النصف الايه الشطر الايه الشطر الثاني. يبقى هنا ادي مشكله ثانيه، اشترى الشطر الثاني، فبعدما استقبلوه واخذوه وجدوا به عيبا، لهم احوال ثلاثه. فهمتم المساله؟ متصورين؟ طب لهم احوال، مش متصورين، عبد غالي السعر، زيد اشتراه بنفسه، اشترى نصفه شطره بنفسه، عبيد أو عمير بعث وكيلا له فاشترى الشخص الإيه الثاني، فبعدما استقبلوه وجدوا به عيبا، لهم أحوال ثلاثة. بسرعة الرد أو الرضا وإيه والإمساك، أو وأحدهم يقول أرد والآخر يقول لا أرد. فهمتم؟ بهذه الصورة الأولى، خلوا الصورة الأولى دي عشان تكون هذه آخر الصور الصعبة، خليها في الصورة الأولى. زيد وعبيد ما فيش وكيل، زيد وعبيد اشترى يا عبدا، طيب غالي الثمن، بعدما اشترى العبد وأخذاه إلى البيت يعمل وجد به عيب، وجدا به عيب، مفهوم؟ فلهم أحوال ثلاث. حال الأول اتفقا على الرد، لهما ذلك، لهما ذلك بحديث تصرية، اتفقا على الإمساك، الخير لهم، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك إن شاء رد. ثالث اختلف أحدهما قال أرد والآخر قال لا أرد. ها ما رأيكم في هذا؟ الصورة الأولى تخالف الصورة الثانية. فالصورة الأولى اتفاقا إذا اتفق على الرد لهم الرد، اتفاقا إذا رضي، إذا اتفق على إيش؟ على أمسك. طب الثانية الثالثة اللي هو اختلف، فهل نرد أو لا نرد؟ هو شوف هذا عقد واحد أهو الآن، ممتاز، أنت فاهم الصورة الأولى دي، هذا عقد واحد، ها هذا عقد واحد. سيب بقى الصورة الثانية، مش هدخل في الأسهل يعني، هي الحق بأنه عقد واحد، كان عقد واحد فليس له إيش، فإذا اختلف فليس له، لأنه سيدخل على شريكي إيش الضرر، سيدخل عليه إضرار، فليس له الرد. طب ماذا يفعل؟ يأخذ أرش، أرش النفس، أرش النفس. ففي الحالة الثانية يصح الرد، ليش؟ لأنهما صار كعقدين مختلفين، صار كعقدين مختلفين. هذه آخر فروع الفقهية.